إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب الديات فيما دون النفس في القول في الشجاج إلى أحكامها. فبعد أن ذكر محل الوجوب في الشجاج وهي العشرة التي رتبناها في سلم الدامية فوقها الحارصة ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق، فهذه خمسة، وبعدها الموضحة التي هي مركز السلم، لأن الموضحة هذه مهمة إذ إن حكم ما قبلها ما دونها يختلف عن حكم ما فوقها. ثم فوق الموضحة الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة ثم الجائفة. وأهمية الموضحة أنها أقل شجة فيها فيها دية مقدرة من الشارع، ولها أهمية عند الفقهاء لأنه يجب فيها القصاص إذا كانت عمدا، وهي الفاصل بين المقدر الذي فوقها وغير المقدر الذي دونها وتحتها، فهذا كله فيما يتعلق بمحل الشجاج. ونبهنا على أن الجائفة يعني هي ضمت إلى هذا السلم وإن كانت ليست من شجاج الرأس والوجه، لأن هذه كلها من شجاج الرأس والوجه، وأما الجائفة فهي من شجاج البدن كما سيأتي. الجائفة من شجاج البدن في الاستذكار 25-126 قال: وأما الجائفة فأجمع العلماء على أنها من جراح الجسد لا من شجاج الرأس، وأنها تكون في الظهر وفي البطن إذا وصل شيء منها إلى الجوف، فمن أجل هذا سميت الجائفة لأنها تصل إلى الجوف. قال: ولو بمدخل إبرة، يعني لو جاء إنسان بمدخل إبرة وطعن إنسان في بطنه أو في ظهره فوصلت إلى الجوف أو في مثانته أو في خاصرته، فإذا وصلت إلى الجوف فهي جائفة. المهم ما نريد أن نستعجل لأن هذه تحتاج يعني شوية بطء. قال: فأما أحكامها يعني أحكام الشجاج ولا ننسى أن الشجاج متعلقة بالوجه والرأس، والجروح متعلقة بباقي البدن. نعم. قال: وأما أحكامها، أعني الواجب فيها، فاتفق العلماء على أن العقل الدية واقع في عمد الموضحة، في عمد الموضحة ضربه حتى كشف عظمه، ضربه ضربة حتى كشف عظمه. وعندما نقول عظم يعني عظم الرأس، لأن هذه من شجاج الوجه والرأس. قال: وما دون الموضحة خطأ، يعني يكون خطأ. فالموضحة عمدها عمد وخطأها خطأ، لكن ما دون الموضحة وهي الدامية إلى السمحاق، قالوا هذا يكون خطأ. واتفقوا على أنه ليس فيما دون الموضحة خطأ عقل، وإنما فيها حكومة. فمن أجل هذا كانت الموضحة هي الحد الفاصل بين ما فيه عقل وهو ما فوقها، وما فيه حكومة وهو ما دونها. ويش الحكومة؟ الحكومة يعني اجتهاد من عدل خبير يحكم فيها بكذا وكذا. قال بعضهم يعني في حد الحكومة أجرة الطبيب، أجرة الطبيب، الطبيب عالجه بأجرة كذا فإذا هو يدفعها، فهذا من ضمن حدود الحكومة، ما يأخذه الطبيب أجرة فيدفعه الجاني. قال: إلا ما روي عن عمر وعثمان، يعني فيما دون الموضحة هم يقولون ما فيها إلا الحكومة. قالوا: إلا ما روي عن عمر وعثمان. طيب، هذا الذي روي عن عمر وعثمان هل روي حكومة أو روي توقيفا؟ هذا هو التدقيق. روي عن عمر وعثمان قد يكون حكومة وقد يكون توقيفا. ومالك رحمه الله له قاعدة في ذلك ستأتينا، وهو أن التوقيف لا بد أن يكون فيه دليل من الشارع. طيب، إذا جاء عن صحابي لا مخالف له، أو صحابيين أو ثلاثة أو، فهل يكون هذا حكومة أو نعتبر هذا توقيفا كما يشير إليه ابن رشد؟ ابن رشد يقول مثل هذا يعني لا يكون إلا عن توقيف. قال: إلا ما روي عن عمر وعثمان أنهما قضيا في السمحاق بنصف دية الموضحة، فهذا مروي. دية الموضحة كما سيأتي خمس من الإبل. إن شاء الله يعني يستحسن أن أملي عليكم جدول في الأعضاء وفي الجراح، فاجتمع عندي 18، فأنت سوي جدول عمود للعضو وعمود للدية. النفس أمامها الدية، يعني الدية كاملة 100%. الأنف الدية، الأنف الدية كاملة. العين 50، العين الواحدة. اليد 50 وبجانبها في كل أصبع 10 الرجل 50 السن 5 الشفة 50 الأذن، طبعا الأذن يعني الواحدة أيضا 50. طبعا سيأتينا الخلاف هل يشترط يعني ذهاب السمع ولا لا. طيب البيضة يعني الخصية، يعني البيضة 50، اللسان تتوقع أدية كاملة، نعم، الذكر أدية كاملة، الصلب كسر صلبه، كسره كله أدية، الموضحة 5، الهاشمة 10، المنقلة 15. هذه كلها أعتبرها نسبة مئوية أحسن، يعني 15% مهما كانت الدية، كانت إبلا، كانت ذهبا، كانت دراهم، كانت كذا. طيب المأمومة 1/3، والجائفة 1/3، ثم أضفنا واحدة سيذكرونها وهي ذهاب السمع، ضربه على أذنه، أذنه باقية ولكن ذهب إيش؟ ذهب سمعها. وكذلك إذا ضربه على عينه، هي قائمة لكن ذهب إيش؟ بصرها. ذهاب السمع فيه أدية. يمكن أن تضع أمام اللي فيها الدية كاملة تضع أمامها دائرة صغيرة، فيجتمع عندك 6: النفس والأنف واللسان والذكر والصلب وذهاب السمع، هذه فيها الدية كاملة. طيب هذا مهم حتى إذا قرأنا نرجع إلى هذا الجدول. فروي عن عمر وعثمان أنهما قضيا في السمحاق بنصف دية الموضحة. الموضحة 5، إذن هذه نصفها. وروي عن علي أنه قضى فيها 4 من الإبل. وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة 3 أبعرة وفي السمحاق 4. أثر زيد صحيح وهو في التحجيل 513. قد يتفقه متفقه ويقول: لو كان هذا حدا من الشارع ما إيش؟ ما اختلف، فإذا تكون هذه إيش؟ حكومة. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. قال: والجمهور من فقهاء الأمصار على ما ذكرنا، وذلك أن الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حدا. هذا أصل مهم، الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حدا. والحكومة تقديرها سهل، فنعتبر هذا المجن عليه نعتبره إيش؟ عبدا. ثم ننظر في قيمته قبل الإيش؟ قبل الجرح وقيمته بعد الإيش؟ بعد الجرح. الفرق هو الإيش؟ هو الحكومة. قبل أن يجرح كانت قيمته مثلا 200، بعد الجرح 150. فإذا هذا الفرق، هذا 50، هذه الحكومة. قال: ومالك يعتبر في إلزام الحكومة فيما دون الموضحة أن تبرأ على شيء، يعني تبرأ على إيش؟ على عيب، أن تبرأ على شيء، يعني حتى تلزم فيها الحكومة. قال: والغير من فقهاء الأمصار يلزم فيها الحكومة، برئت على شيء أو لم تبرأ، يعني لم تبرأ على شيء. أحيانا يعني الجرح يبرأ كأن لم يكن، نعم، فهذا عند مالك لا تجب فيه الحكومة إلا إذا برئ على إيش؟ على شيء. قال: فهذه هي أحكام ما دون الموضحة. قال: فأما الموضحة التي هي يعني في مركز السلم، فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأ 5 من الإبل، وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه لعمرو بن حزم، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. دوما ابن رشد يجمع بين هذين الدليلين، لأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دل على ما دل عليه كتاب عمرو بن حزم، وكتاب عمرو بن حزم كتاب يعني طويل، فيه الصدقات وفيه العقول وفيه أسنان الإبل وما يتعلق بالديات، ذكره ابن عبد البر مجلد 25 صفحة 9. قال: وفي النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. يقول ابن عبد البر في صفحة 8: وفي إجماع العلماء في كل مصر على معاني ما في حديث عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث، وأنه يستغني عن الإسناد لشهرته عند علماء أهل المدينة وغيرهم. وذكرنا لكم قبل ذلك أنه ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة 1997 وفي الإرواء 2284. قال: واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد بعد اتفاقهم على ما قلنا، يعني على وجوب القصاص في العمد ووجوب الدية في الخطأ منها. فقال مالك: لا تكون الموضحة إلا في جهة الرأس والجبهة والخدين واللحي الأعلى، ولا تكون في اللحي الأسفل لأنه في حكم العنق. قال: ولا في الأنف، فهذا كله عند مالك. وأما الجمهور الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ف فالموضح عندهما في جميع الوجه والرأس. تقول: وروي هذا عن أبي بكر وعمر كما في التحجيل صفحة 515. قال: والجمهور على أنها لا تكون في الجسد، يعني الموضحة لا تكون في الجسد وإنما في الرأس والوجه. وقال الليث وطائفة: تكون الموضحة في الجنب. قول ثالث وقال الأوزاعي: إذا كانت في الجسد كانت على النصف من ديتها في الوجه والرأس. وروي عن عمر أنه قال، هذا في الاستذكار 25-120، قال: في موضحة الجسد نصف عشر دية ذلك العضو. نصف العشر، يعني لو الموضح في الرجل مثلا كم دية الرجل؟ كم؟ خمس. طيب إذا ضربه ضربة في رجله حتى أوضح العضاء ففيها كم؟ نصف العشر، 2.5. قال: وغلظ بعض العلماء في موضحة الوجه تبرأ على شيء. نعم، وهذا حتى موجود الآن، إيش بيسموه بدل إيش؟ بدل عجز، ولا يا يسمونه بدل عجز، هذا تبرأ على شيء. فغلظ بعض العلماء في موضحة الوجه تبرأ على شيء، فرأى فيها مثل نصف عقلها زائدا على عقلها. نعم، فبدل الخمس يجعلها 7.5. قال: وروى ذلك مالك عن سليمان بن يسار، واضطرب قول مالك في ذلك، فمرة قال بقول سليمان بن يسار، ومرة قال لا يزاد فيها على عقلها شيء، وبه قال الجمهور. وقد قيل عن مالك إنه قال: إذا شانت الوجه كان فيها حكومة من غير توقيف. ومعنى الحكومة، نعم، فإذا هذا أيضا من ضمن الأقوال، قالوا إذا شانت الوجه فيكون فيها حكومة، ومما لا شك فيه أن الحكومة ستكون أعلى من الإيش؟ من عقلها. ومعنى الحكومة عند مالك: ما نقص من قيمته إلا لو كان عبدا. هذا معنى الحكومة، ما نقص من قيمته إلا لو كان عبدا، فتفترضه عبدا وتنظر ما نقص من قيمته فتكون هذه الحكومة. طيب، بعد الموضحة تأتينا الهاشمة. قال: وأما الهاشمة، ونحن عرفنا أن الموضحة تصل إلى الإيش؟ ها؟ إلى العظام بدون كسر للعظام، وأما الهاشمة فإنها تهشم العظام بدون إيش؟ بدون انتقال، والمنقلة تنقل العظام عن موضعها. قال: وأما الهاشمة ففيها عند الجمهور عشر الدية، يعني عشر من الإبل. روي ذلك عن زيد بن ثابت ولا مخالف له من الصحابة. الآن هذا يصلح أن يكون إيش؟ توقيفا، بخلاف ما إذا روي عن الصحابة مختلفا. هذا المروى عن زيد في التحجيل صفحة 513، وفي الاستذكار 25-24. وقال بعض العلماء: الهاشمة هي المنقلة وشذ، صحيح. قال: وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر، يعني 10 و5 15%، إذا كانت خطأ. فأما إذا كانت عمدا فجمهور العلماء على أن ليس فيها قود، الصحيح ما فوق الموضحة لا قود فيه، ما فوق الموضحة لا قود فيه، وما دون الموضحة لا أرش فيه، وإنما فيه الحكم. تقول: ويدل الجمهور أثر علي رضي الله عنه أنه لا قود فيما فوق الموضحة في الاستذكار 134. أثر عن علي روي عنه من وجوه أنه قال: ليس في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة قصاص. قال: وحكي عن ابن، لماذا ليس فيها قصاص، ليس فيها قود؟ لمكان الخوف، لأنها قد تذهب بالنفس، لو جاز فيها القصاص فقد تذهب بالنفس، هذا معنى لمكان الخوف، يخشى منه ذهاب النفس وتلف النفس. قال: وحكي عن ابن الزبير أنه أقاد منها، يعني من المنقلة ومن المأمومة، أيضا هذا في الاستذكار 133. نعم. قال ابن عبد البر: ولعل ابن الزبير لم يخف من المنقلة التي أقاد منها ولا من المأمومة تلفا ولا موتا، فأقاد منها على عموم قوله تعالى: والجروح قصاص. نعم. فإذا يصبح هذا يعني اجتهاد، لكن هذا هو الأصل أنه لا قود فيها. قال: وأما الهاشمة في العمد، وأما الهاشمة في العمد، الذي فات الهاشمة في الخطأ، وأما الهاشمة في العمد فروى ابن القاسم عن مالك أنه ليس فيها قود. ومن أجاز القود من المنقلة كان أحرى أن يجيز ذلك من الهاشمة، لأن الهاشمة أخف. قال: وأما المأمومة، وهي الشجة التي إيش تصل إلى أم الدماغ، تكون موضحة وبعدين ينكسر العظم ويصل إلى أم الدماغ. قال: فلا خلاف أنه لا يقاد منها، هذه فيها لا خلاف، فالمأمومة والمنقلة وإن كان فيها خلاف، لكن نعم أيضا إلا ما روي عن ابن الزبير، فلا خلاف أنه لا يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية إلا ما حكي عن ابن الزبير. قال: وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس، كما ذكرنا لكم أن هذا الجائفة من جراح الجسد، وسميت الجائفة لأنها تصل إلى الجوف، ضربة في البطن، في الصدر، في الظهر، في الخاصرة، في المثانة، تصل إلى المثانة، المهم أنها تصل إلى جوف. قال: وأنها لا يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن. قال: واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك، فإذا كانت في الظهر والبطن فهي جائفة، لكن إذا وقعت في غير ذلك، مثل إيش مثلا؟ ضربه في يده فوصلت إلى، يعني إلى مركز داخل يده، إذا صح أن يكون لليد جوف، إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى تجويفه. القول الأول: فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة، نعم، وهذا معروف عند الأطباء، يقولون الجرح نافذ، في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء، أي عضو كان، ثلث دية ذلك العضو. نعم، فإذن هم جعلوها جائفة لكن فيها إيش؟ ما فيها ثلث الدية بالكل، وإنما ثلث دية ذلك الإيش؟ العضو. هذا القول الأول. الثاني، وحكى ابن شهاب أنه كان لا يرى ذلك، يعني حكى مالك عن ابن شهاب، فالأولى هنا أن يكون عن، هذا في صفحة 131. مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة في عضو من الأعضاء فيها ثلث عقل ذلك العضو. قال مالك: كان ابن شهاب لا يرى ذلك. فهنا يعني نضيف عن، وحكى عن ابن شهاب، مش وحكى ابن شهاب، وإنما حكى يعني مالك عن ابن شهاب أنه كان لا يرى ذلك، وهو الذي اختاره مالك، لأن القياس عنده في هذا لا يسوغ. نعم، وذكرها هنا القاعدة عن مالك، القياس عنده في هذا الباب لا يسوغ. قال ابن عبد البر: قول مالك هذا يدل على أن أروش الجراحات الديات يعني لا يؤخذ التوقيت فيها إلا توقيفا، لا يؤخذ التوقيت يعني التحديد إلا توقيفا من الشارع. قال: والتوقيف إجماع أو سنة ثابتة، فإن عدم ذلك لم يجز أن يشرع للناس أو أن يشرع للناس شرع فهذا هو أصل هذا الباب عند مالك رحمه الله. قال: وإنما سنده في ذلك الاجتهاد من غير توقيف. وأما سعيد المسيب فإنه قاس ذلك على الجائفة على نحو ما روي عن عمر في موضحة الجسد الذي ذكرناه الآن، لما ذكرنا في الموضحة ماذا؟ وروي عن عمر أنه قال: في موضحة الجسد نصف عشر دية ذلك العضو. فسعيد رحمه الله قاس ذلك على الجائفة على نحو ما روي عن عمر في موضحة الجسد، فعمر قال في الموضحة فيها إيه؟ نصف عشر دية ذلك العضو، وسعيد ماذا قال؟ ثلث دية ذلك العضو، لأن الجائفة فيها الإيش؟ فيها ثلث الدية. قال: وأما الجراحات التي تقع في سائر الجسد فليس في الخطأ منها إلا الإيش؟ إلا الحكم. فعلم أن هذا المتقدم كله إنما هو في شجاج الرأس والوجه إلا ما ذكر في الجائفة. قال: وأما سائر الجراحات فليس في الخطأ منها إلا الحكم. هذا فيما يتعلق بالإيش؟ الشجاج. طيب، قال: القول في دية الأعضاء. فإذا الكتاب كتاب ماذا؟ الديات فيما دون النفس. فيما دون النفس يشمل شيئين: الجروح، وقلنا الجروح هذه فيما دون الآش، فيما دون الرأس، لأن الذي يختص بالرأس هو الشجاج، والأعضاء. الأعضاء والذي أملينا عليكم يشمل ماذا؟ يشمل الجروح والأعضاء. قال: والأصل فيما فيه من الأعضاء إذا قطع خطأ مال محدود وهو الذي يسمى دية، وكذلك من الجراحات والنفوس. يعني يريد أن يقول الأصل هنا يعني الدليل على هذه التحديدات في النفوس وفي الأعضاء وفي الجروح حديث عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول، وقد ذكرناه لكم، وأنه عند ابن عبد البر 25 صفحة كم؟ صفحة 9. إن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا استوعب جدعا 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل أصبع مما هناك 10 من الإبل، وفي السن والموضحة 5. وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهاء. نعم، لأن بعضهم يفاضل بين إيش؟ بين الأصابع. والصحيح أنه لا مفاضلة بينها، لا بين الأصابع ولا بين الأسنان. الأسنان مثلا بعضهم يعني يفاضل بين الضرس والإيش والثنية، فبعضهم قال الثنية فيها جمال والضرس فيه إيش منفعة، إذن ما في فرق بين هذا وهذا. نعم، وسيأتينا كلام نقله ابن عبد البر رحمه الله فيه تثبيت لهذه السنة والرد على من ما نقول عارضها وإنما قابلها باجتهاده. قال فإنهم اختلفوا فيها على ما سنذكره، ومنها ما اتفقوا عليه مما لم يذكر هنا ها هنا قياسا على ما ذكر. فنقول يبدأ رحمه الله أولا بالأعضاء ليش المزدوجة، العينان، الأذنان، الشفتان، الخصيتان. نعم، ثم يذكر لنا المفردة. قال إن العلماء أجمعوا على أن في الشفتين الدية كاملة، والجمهور على أن في كل واحدة منهما نصف الدية، يعني ما في مفاضلة بين الشفة العليا والشفة السفلى. قول الثاني وروي عن قوم من التابعين أن في السفلى ثلثي الدية. ليش؟ قالوا لأنها تحبس الطعام والشراب. وبالجملة فإن حركتها والمنفعة بها أعظم من حركة الشفة العليا، وهو مذهب زيد بن ثابت. نعم، قالوا بالجملة فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية، في كل زوج يعني فيهما معا، ما خلا الحاجبين وثديي الرجل. قالوا واختلفوا في الأذنين متى تكون فيهما الدية. القول الأول قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث والإمام أحمد أيضا إذا اصطلمتا كان فيهما الدية ولم يشترطوا إذهاب السمع، بل جعلوا في ذهاب السمع الدية مفردة. سبحان الله، فإذا في الاصطلام قالوا فيه الدية، طيب بدون اصطلام وذهب السمع أيضا فيه الإيش فيه الدية، فلم يشترطوا في الاصطلام ذهاب الإيش ذهاب السمع. قول الثاني وما مالك فالمشهور عنده أنه لا تجب في الأذنين الدية إلا إذا ذهب سمعهما، فإن لم يذهب ففيه حكومة. وطبعا الأسلم التسليم للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأذنين الدية، في الأذنين بدون إيش؟ بدون شرط، لأن بعضهم قال يمكن أن إيش؟ يعني يمكن أن يغطيهما بعمامة، قالوا فهم المهم لابد من ذهاب السمع حتى تجب فيها الدين. يغطيهما بعمامة ولو ذهب يتزوج أقول مقطوع الأذنين، معروف أن مقطوع الأذن في الأضحية فيه ما فيه. قال وروي عن أبي بكر، هذا في الاستذكار 25-99، أنه قضى في الأذنين 15 من الإبل، هذا قول أبي بكر. وقال إنهما لا يضران السمع ويسترهما الشعر والعمامة، هذا 99. نعم. قال أبو عمر روي عن أبي بكر الصديق من وجوه أنه قضى في الأذن 15 من الإبل، وقال إنه لا يضر السمع ويسترهما الشعر والعمامة، هذا في مصنف عبد الرزاق وفي المحلى وفي المغني. قال وروي عن عمر وعلي وزيد أنهم قضوا في الأذن إذا استؤصلت بنصف الدية. عن عمر وعلي وزيد وأيضا ابن مسعود، إذا هنا استلمت يعني استؤصلت نصف الدية. وأما الجمهور من العلماء فلا خلاف عندهم أن في ذهاب السمع الدية، يعني سواء استلمت أو لم تستلم. طيب لو استلمت وذهب السمع، ها؟ دية واحدة؟ طيب. قال وأما الحاجبان، طيب على كل حال يعني بالنسبة لهذا يعني ينظر فيه، هذا الاختلاف بين الصحابة. عندك شيء يا شيخ؟ قال وأما الحاجبان ففيهما عند مالك والشافعي حكومة، قول الثاني. وقال أبو حنيفة فيهما الدية، وكذلك في أشفار العين. أشفار العين ليس الرموش وإنما الجفن، وليس عند مالك في ذلك إلا حكومة على أصله، لأن مالك ما يقول بتوقيف، ما يقول بتوقيت إلا بتوقيف، والتوقيف إجماع أو سنة ثابتة. قال وعمدة الحنفية ما روي عن ابن مسعود أنه قال في كل اثنين من الإنسان الدية، وتشبيههما بما أجمعوا عليه من الأعضاء المثنى. وعمدة مالك أنه لا مجال فيه للقياس، وإنما طريقه التوقيف، فما لم يثبت من قبل السماع فيه دية فالأصل أن فيه حكومة. وأيضا فإن الحواجب ليست أعضاء لها منفعة ولا فعل بين، أعني ضروريا في الخلق. قال وأما الأجفان، هم يقولون الأشفار اللي هو حرف الجفن، أما الأجفان بكاملها، فقيل في كل جفن منها ربع الدية، وبه قال الشافعي وابو حنيفة وأحمد والكوفي، لأنه لا بقاء للعين دون الأجفان. وفي الجفنين الأسفلين عند غيرهما الثلث، وفي الأعليين الثلثان. وأجمعوا، هذه مسألة يعني منفصلة، على أن من أصيب من أطرافه أكثر من ديته أن له ذلك، صح، رجله وعينه أو خلينا نقول الرجلين والعينين في كل منهم وليش؟ إذن هذا له ديته. قال مثل أن تصاب عيناه وأنفه فله ديته. فهذا محل إجماع. وطبعا هذا يعني سيرد به ابن عبد البر على شيء سيأتي فيما يتعلق به اختلافهم في التفضيل الأصابع والأسنان، فرد عليه ابن عبد البر بمثل هذا، قال أنه قد يكون له إيش ديتان ونفسه باقية، نفسه كلها فيها إيش فيها دية، الآن هذا عيناه وأنفه فيه ديتان. قال وأما الأنثيان خصيتان فأجمعوا أيضا على أن فيهما الدية، وقال جميعهم إن في كل واحدة منهما نصف الدية، إلا ما روي عن سعد بن المسيب أنه قال في البيضة اليسرى ثلثا الدية، لأن الولد يكون منها، وفي اليمنى ثلث الدية. قال فهذه مسائل الأعضاء المزدوجة. قال وأما المفردة فإن جمهورهم على أن في اللسان خطأ الدية، وذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب عمرو بن حزم، وذلك إذا قطع كله أو قطع منه ما يمنع الكلام، فإن لم يقطع منه ما يمنع الكلام ففيه حكومة. واختلفوا في القصاص فيه عمدا الأول، فمنهم من لم يرى فيه قصاصا وأوجب الدية، وهم مالك والشافعي والكوفي وأحمد أيضا، لكن الشافعي يرى الدية في مال الجاني والكوفي ومالك على العاقلة. وقال الليث وغيره في اللسان عمدا القصاص. قال وأما الأنف فأجمعوا على أنه إذا أوعب جدعا على أن فيه الدية، يعني استوعب كاملا على ما في الحديث حديث عمرو بن حزم، وسواء عند مالك ذهب الشم أو لم يذهب، وهذا بخلاف إيش ها؟ في الأذن. أيوه مالك في الأذن اشترط ماذا؟ ذهاب السماء، هنا لم يشترط. قال وعنده أنه إذا ذهب أحدهما يعني الأنف أو الشم ففيه الدية، وفي ذهاب أحدهما بعد الآخر الدية الكاملة. قال وأجمعوا على أن في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة، واختلفوا في ذكر العنين، العنين العاجز الذي لا يأتي النساء لصغره، والخصي، كما اختلفوا في لسان الأخرس وفي اليد الشلاء. لماذا؟ لأن هذه ذاهبة المنفعة، فمنهم من جعل فيها الدية، ومنهم من جعل فيها حكومة الثالث، ومنهم من قال في ذكر الخصي والعنين ثلث الدية، والذي عليه الجمهور أن فيه حكومة. الجمهور كلهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في روايته الثانية. قال وأقل ما تجب فيه الدية عند مالك قطع الحشفة، لأن الحشفة هي المهمة، حشفة يتعلق بها يعني جميع الأحكام. قال ثم في باقي الذكر حكومة. قال وأما عين الأعور، تأمل كيف جعلها في المفردات، لأن عين الأعور هي عين واحدة، العين الصحيحة يعني، عين الأعور يعني العين الصحيحة يعني. قال فللعلماء فيه قولا، أحدهما أن فيه الدية كاملة وإليه ذهب مالك وجماعة من أهل المدينة، وبه قال الليث، وقضى به عمر بن عبد العزيز، وهو قول عمر، وهو قول ابن عمر تقول بل قول عمر وعثمان، هذا مر علينا قبل في الإيش، في مسألة الأعور يفقه عينا الصحيح، هذا مرت علينا قبل وذكرنا هذا عن عمر وعثمان. وراجع المسألة في الاستذكار 105، فهم جعلوا عين الأعور هذه جعلوها بعينين، سواء كان هو الجاني أو الإيش أو المجنى عليه، الجاني أو المجنى عليه. وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري فيها نصف الدية كما في عين الصحيح، وهو مروي عن جماعة من التابعين تقول، وعن عبد الله بن مغفل من الصحابة كما في صفحة 107. فالجمهور معهم عمر وعثمان وابن عمر والشافعي وابو حنيفة والثوري، معهم جماعة من التابعين، ومعهم عبد الله بن مغفل. سئل عبد الله بن مغفل عن الرجل يفقأ عين الأعور فقال قال ما أنا فقأت عيناه الأخرى، ليس له إلا نصف الدية. سألوا عبد الله بن مغفل عن الرجل يفقأ عين الأعور فقال ما أنا فقأت عيناه الأخرى، ليس له إلا نصف الدية. فهذا أيضا من القياس القوي، لكن قول عمر وعثمان يعني أولى لأنهم فقهاء، قضيا في عين الأعور بالدية تامة. إيه صح، أنت ما فقأت عينه الأخرى، لكن الآن نحن نريد حكم شيء واقع الآن، ما تتعلل بالعين الأخرى. نعم. قال وعمدة الفريق الأول أن العين الواحدة للأعور بمنزلة العينين جميعا لغير الأعور، وعمدة الفريق الثاني حديث عمرو بن حزم وهو عموم قوله وفي العين نصف الدية. نقول صحيح في العين نصف الدية، لكن الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا، وما يعارض يعني قول عمر وعثمان وابن عمر بقول عبد الله بن مغفل. قال وقياسا أيضا على إجماعهم أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة إلا نصف الدية. طيب احنا بنقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.